سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا الدرس 25 في شرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، وهو الدرس الأخير في شرح كتاب الصلاة، الدرس الأخير في شرح كتاب الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العلم وحسن العمل. فصل يتكلم فيه المصنف عن صلاة العيدين، وفصل آخر يتكلم فيه المصنف عن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. نبدأ بفصل عن صلاة العيدين. قال: فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية. هنا يبين المصنف رحمه الله حكم صلاة العيدين، حكم صلاة العيدين، فيبين أنهما فرض على الكفاية. والفرض الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فمعنى ذلك أنه إذا قامت جماعة مجموعة فأقاموا صلاة العيدين لا يأثم أحد، أما إذا تركها جميع الناس أثموا جميعا. فصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وقت صلاة الضحى، وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى. ومعلوم أن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، هذا هو وقت صلاة الضحى، وهو أيضا وقت صلاة العيد. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء، أي إذا لم يتبين للناس أن اليوم عيد إلا بعد الزوال، هنا يأتوا من الغد فيصلون العيد قضاء، فيصلون العيد قضاء. فإذا من فاتته صلاة العيد مع الإمام له أن يصليها من اليوم الثاني قضاء، أو لو ترك الناس جميعا صلاة العيد لأنهم لم يعلموا أن اليوم يوم عيد، لو تركوها جميعا صلوا من الغد في اليوم التالي صلوا قضاء. وشرط لوجوبها شروط جمعة، أي أن الشروط الواجبة لصلاة العيدين هي نفس شروط صلاة الجمعة، وتكلمنا عن شروط الجمعة قبل ذلك. ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل. شروط صحة صلاة العيدين: الاستيطان، أي أن الذين يقيموا صلاة العيد لا بد أن يكونوا من المستوطنين، أي المقيمين في مكان. الاستيطان هو الإقامة المستقرة، فيشترط لصحة صلاة العيد الاستيطان، ويشترط أيضا عدد الجمعة، أي العدد الذي يشترط في صلاة الجمعة. وقد بينا في الفصل السابق أنه يشترط لحضور الجمعة أو لصحة الجمعة 40 بالإمام، 40 بالإمام، نفس العدد يشترط لصحة صلاة العيدين. لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، من فاتته صلاة العيد يسن له أن يقضيها، إذا كان في نفس اليوم قبل الزوال قضاها، وإذا لم يقضيها في نفس اليوم قضاها من اليوم التالي كما بينا. وكذلك من فاته بعضها، أي مصلي جاء متأخر فأدرك مع الإمام ركعة واحدة، فإنه يقضي الركعة التي فاتته بنفس الصفة التي تصلى مع الإمام. قال: وعلى صفتها أفضل، يعني يصح أن يأتي بها كما صلىها الإمام بالتكبيرات الزوائد، ويصح أن يأتي بها بركعة دون أن يأتي بالتكبيرات الزوائد، يصح تصح هكذا وتصح هكذا. إذن علمنا من الجملتين السابقتين أن لصلاة العيدين شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الوجوب فهي نفس شروط وجوب صلاة الجمعة، نفس شروط وجوب صلاة الجمعة: الإسلام والتكليف والذكورية والحرية والاستيطان ببناء، هذه شروط صلاة الجمعة، وهي أيضا شروط صلاة العيدين، وأيضا لها شروط صحة. وشروط الصحة: استيطان وعدد الجمعة، أي العدد الذي لا تصح الجمعة إلا به، وتسن في صحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى، وترك أكل قبلها لمضح. هذه بعض السنن المتعلقة بصلاة العيدين. تسن في صحراء، أي من السنن المستحبة أن تصلى صلاة العيد في الصحراء، أن تصلى صلاة العيد في الصحراء، فيخرج الناس من بيوتهم ويتركون المساجد ويذهبوا إلى أقرب صحراء مقاربة للبيوت فيصلون فيها العيد. ويسن أيضا تأخير صلاة الفطر، ويسن أيضا تأخير صلاة الفطر، والعلة في ذلك حتى يؤدي الزكاة من لم يؤدها. الإنسان الذي تأخر في أداء زكاة الفطر يسن للإمام أن يؤخر الصلاة حتى يؤدي من تأخر يؤدي الزكاة، وتأخير صلاة فطر. ويسن أيضا أكل قبلها، أي أكل قبل صلاة عيد الفطر، والمقصود بالأكل هنا أكل التمرات، والمقصود بالأكل هنا أن يأكل تمرات. ويسن أيضا تقديم أضحى، أي يعجل في صلاة الأضحى، يعجل في صلاة الأضحى لكي يرجع الناس إلى بيوتهم فيكون هناك متسع من الوقت لذبح الأضاحي. وترك أكل قبلها لمضح، أي أن الذي سيضحي هذا لا يستحب له أن يأكل قبل الأضحية، قبل الخروج لصلاة العيد. لماذا؟ لكي يرجع إلى بيته فيذبح، فيكون أول أكله من ذبحه. إذن يستحب للذي يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل قبلها، ولا يستحب ذلك للذي يخرج لصلاة عيد الأضحى. قال: ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، وفي الثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون. هنا أيضا ذكر صفة صلاة العيدين، صفة صلاة العيدين، فقال: يصليها ركعتين قبل الخطبة، أي أن الإمام يبدأ بالصلاة وبعد الصلاة يخطب بالناس. إذن ليست كالجمعة، الجمعة تقدم الخطبتان قبل الصلاة، لكن في صلاة العيدين تقدم الصلاة قبل الخطبة. يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، أي يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح، يقول دعاء الاستفتاح مثلا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول ست تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة والسورة. إذن الترتيب، لأن الإمام سيأتي في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، تكبيرة الإحرام وست تكبيرات زوائد، الإمام سيأتي في الركعة الأولى لصلاة العيد بسبع تكبيرات. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، وسيأتي بست تكبيرات زوائد. يبدأ المصلي الإمام يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر الست تكبيرات، ثم بعد ذلك يشرع في الاستعاذة والقراءة. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، في الركعة الثانية سيكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، يعني سيقوم من الركعة الأولى إلى الثانية بتكبيرة هي تكبيرة الانتقال، وحينما ينتصب قائما سيكبر خمس تكبيرات. إذن عدد التكبيرات في الركعة الثانية نستطيع أن نقول 6 تكبيرات، نستطيع أن نقول 6. الأولى هي تكبيرة الانتقال والخمسة زوائد، فأصبح عندي في الركعة الأولى 7 تكبيرات، في الثانية 6، في الأولى 7 تكبيرات تكبيرة الإحرام و6 زوائد، وفي الثانية 6 تكبيرات تكبيرة الانتقال و5 زوائد. رافعا يديه مع كل تكبيرة، أي يرفع يديه حذو منكبيه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين، أي يكبر يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ثم يكبر الثانية، ثم يقول كذلك، ثم يكبر الثالثة، ثم يقول كذلك، وهكذا حتى ينتهي من التكبيرات. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية. وطبعا يقرأ الفاتحة والسور جهرا، لأن صلاة العيدين من الصلوات التي تصلى جهرا، صلاة العيدين من الصلوات التي تصلى جهرا. وقد بينا قبل ذلك أن الكسوف والاستسقاء والعيدين هذه من الصلوات التي تصلى جهرا. ثم يخطب كخطبتي الجمعة، يبقى المذهب أنه يخطب خطبتين مش خطبة واحدة، مذهب الحنابلة أنه يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يعني حينما يشرع في الخطبة الأولى يكبر 9 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وحينما يستفتح الخطبة الثانية يعني يجلس للاستراحة ثم يستفتح الخطبة الثانية يبدأ فيكبر 7 تكبيرات. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، يعني يستحب للإمام أن يأتي في صلاة الفطر في عيد الفطر فيبين لهم الأحكام التي تتعلق بزكاة الفطر، وفي عيد الأضحى يبين لهم الإمام الأحكام التي تتعلق بالأضحية. وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. هنا يبين أن التكبير منه مطلق ومنه مقيد، يبين أن التكبير منه مطلق ومنه مقيد. فهناك قال وسن التكبير المطلق ليلتي العيد، إذن التكبير المطلق، تكبير مطلق أي غير مقيد بزمان أو غير مقيد بالصلاة، غير مقيد بالصلاة. التكبير المطلق يكون ليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر، الناس يكبرون في البيوت ويكبرون في الشوارع ويكبرون في المحلات، في كل مكان يكبر الناس، هذا تكبير مطلق ليس مقيد بالصلوات. فمتى يكون التكبير المطلق؟ التكبير المطلق يكون ليلتي العيد، ليلتي العيدين، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، يعني في عيد الفطر في عيد الأضحى يكون التكبير المطلق من أول يوم في ذي شهر ذي الحجة. إذن التكبير المطلق في الفطر يكون ليلة العيد، وفي الأضحى يكون من أول يوم في شهر ذي الحجة، والمقيد يكون عقب كل فريضة في جماعة، كل فريضة تصلى في جماعة يكبر الناس بعدها. طيب ما هي الصلوات التي يكبر الناس بعدها؟ قال عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، المحل الإنسان الغير المحرم اللي مش بيحج، هذا من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يعني يأخذ عرفة كله وأول أيام العيد وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد صلاة العصر، تنتهي صلاة العصر، تنتهي صلاة العصر. إذن المقيد يكون في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن كان محرما، وإن كان محرما فيبدأ من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر يعني ظهر يوم العيد حتى يكون قد انتهى من المناسك. وبالنسبة لعيد الفطر، وبالنسبة لعيد الفطر يبدأ التكبير، يبدأ التكبير المطلق من غروب الشمس، غروب شمس ليلة العيد، غروب شمس ليلة العيد إلى فراغ الإمام من الخطبة، يعني يكبر بعد صلاة المغرب إذا غربت الشمس، ويكبر بعد صلاة العشاء ويكبر بعد صلاة الفجر فقط. هذه تحتاج إلى مزيد من التوضيح. فنعيد هذا الكلام فنقول أن عندنا في العيدين تكبير مطلق وتكبير مقيد. عندنا في العيدين تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المقيد هو المقيد بالصلوات، صلوات الجماعة، والتكبير المطلق غير المقيد بالصلوات. نبدأ بعيد الفطر. عيد الفطر التكبير المطلق يكون ليلة العيد. عيد الفطر التكبير المطلق فيه يكون ليلة العيد. والتكبير المقيد يكون من غروب الشمس، يعني من غروب شمس ليلة العيد، إلى فراغ الإمام من الخطبة. بالنسبة لعيد الأضحى التكبير المطلق يكون للمحل أي لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يكون للمحل من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. والمقيد والمطلق من أول شهر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. التكبير المطلق في العيد الأضحى يكون من أول شهر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. التكبير المقيد في عيد الأضحى يكون للمحل من فجر يوم عرفة، وللمحرم من ظهر يوم النحر. أظن هكذا الأمر اتضح. قال المصنف: فصل. وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول. هنا بيتكلم عن صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف هي الصلاة التي تصلى عند ذهاب نور الشمس أو القمر. صلاة الكسوف هي الصلاة التي تصلى عند ذهاب نور الشمس أو القمر. ويستعمل لفظ الكسوف ولفظ الخسوف، يقال كسوف الشمس أو خسوف الشمس، ويقال كسوف القمر أو خسوف القمر. كل هذا صحيح، لكن الغالب أن يطلق على الشمس كسوف، على القمر خسوف، فيقال كسوف الشمس وخسوف القمر. وهي صلاة تطوعية، وعند الحنابلة هي آكد صلوات التطوع، كما بينا ذلك في باب صلاة التطوع. عند الحنابلة هي من آكد صلوات التطوع، حتى أن بعض العلماء ذهب إلى وجوبها، فصلاة الكسوف بيّن المصنف كيف تصلى، فقال: تصلى ركعتين إذا خسفت الشمس أو خسفت القمر. يخرج الناس مع الإمام فيجتمعون، ويصلي بهم الإمام ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين. يعني كل ركعة بدل يكون فيها ركوع واحد وسجودين، يكون فيها ركوع واحد يكون فيها ركوعين. يكون في كل ركعة ركوعان وسجودان، في كل ركعة ركوعان وسجودان. يعني يكبر الإمام فيقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة وسورة، ثم يكبر فيركع مرة أخرى، ثم يقوم ثم يسجد ركعة سجدتين. يبقى في كل ركعة ركوعين وسجودين. هذه صفة صلاة الكسوف، تصلى ركعتين في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان. ومن سننها تطويل السورة وتطويل التسبيح والدعاء. من سننها تطويل السورة، أن يقرأ السور طوال، يقرأ سور تكون طوال، ويكثر من التسبيح في هذه الصلاة. وكون أول كل أطول، يعني كون أول قيام أطول من القيام الذي بعده. يعني نحن قلنا أنه سيقوم قيامين في الركعة الأولى، يسن أن يكون الأول أطول من الثاني، في الركعة الثانية يكون الأول أطول من الثاني، وهكذا. وليس هناك خطبة في صلاة الكسوف، ليس هناك خطبة، إنما تصلى دون خطبة. وأيضا تكون وأيضا صلاة الكسوف من الصلوات الجهرية كما بينا قبل ذلك. ومتى تبدأ الصلاة؟ تبدأ الصلاة حينما تكسف الشمس أو القمر، تبدأ الصلاة حينما تكسف الشمس أو القمر، وتنتهي الصلاة حين التجلي، تنتهي الصلاة عند التجلي. قال: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. هنا يتكلم عن صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هي الصلاة التي يخرج فيها الناس يطلبون السقيا من الله سبحانه وتعالى. إذا أجدبت الأرض أو قحط المطر، أجدبت الأرض يعني امتنع نمو الزرع فيها، امتنع نمو الزرع فيها، وقحط المطر أي حبس المطر عن الناس. هنا يخرج الناس لصلاة الاستسقاء، وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وصفتها وأحكامها كعيد أي أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، وأحكام صلاة الاستسقاء كأحكام صلاة العيد، أحكام صلاة الاستسقاء كأحكام صلاة العيد مع بعض الفوارق البسيطة. يعني مثلا صلاة العيد كما بينا أن المذهب أن خطبة العيد خطبتان، أن خطبة العيد خطبتان، لكن خطبة الاستسقاء خطبة واحدة، خطبة الاستسقاء خطبة واحدة. كذلك من الفروق أن صلاة العيد كما بينا يشترط لصحتها العدد، أما صلاة الاستسقاء فلا يشترط لصحتها العدد. وكذلك صلاة العيد لها وقت كما بينا، وقتها هو وقت الضحى، أما صلاة الاستسقاء فليس لها وقت. يخرج الناس في أي وقت يصلون صلاة الاستسقاء ما عدا أوقات النهي طبعا. إذن قول المصنف وصفتها وأحكامها كعيد أي أن مجمل صفة صلاة العيد وأحكام صلاة العيد هي نفس صفة صلاة مجمل صلاة الاستسقاء كالصفة والأحكام، هي نفس صلاة العيد في الصفة والأحكام. لكن كما قلت لكم هناك شيء من الاختلاف، يختلفان في الخطبة، فالعيدان لهما خطبتان والاستسقاء خطبة واحدة، ويختلفان في الوقت، فالعيدان لهما وقت والاستسقاء ليس له وقت، ويختلفان في العدد، فالعيدان يشترط لهما العدد والاستسقاء لا يشترط له العدد. وهي والتي قبلها جماعة أفضل أي تصلى صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف في جماعة أفضل، ولو صلىها الناس فرادى صح ذلك، لكن الأفضل أن تكون في جماعة. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان. هنا الناس إذا خرجوا يستسقون يطلبون السقيا من الله سبحانه وتعالى، يستحب أن يكونوا على صفة معينة، صفة فيها تخشع وفيها تذلل لله سبحانه وتعالى، فيعد الإمام الناس يوما يخرجون فيه، ثم يبين لهم أهمية التوبة وأهمية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأهمية الاستغفار، لأن هذه وسائل معينة على استجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء. يعظهم، يأمرهم بالتوبة، يبين لهم أهمية الخروج من المظالم، رد المظالم إلى أهلها، ترك البغضاء والتشاحن، كثرة الاستغفار والتسبيح والتهليل، ويكون الخروج في خضوع وفي تخشع وفي تذلل وفي تضرع لله سبحانه وتعالى. ويخرج مع الإمام أهل الدين وأهل الصلاح والشيوخ وكبار السن يطلبون السقيا من الله سبحانه وتعالى، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. هنا خطبة صلاة الاستسقاء خطبة واحدة يفتتحها الإمام بالتكبير كما يفعل، كما بينا أنه يفعل في صلاة العيد، ويكثر في هذه الخطبة من وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، ويكثر فيها من الاستغفار، ويكثر فيها من قراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار والأمر بالتوبة والأمر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو بالناس ويرفع يديه، يرفع يديه، ويكون ظهور اليدين ناحية السماء، ظهر اليد ناحية السماء، ويدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم والتي منها اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخر الدعاء. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذا نزل المطر من السماء، إذا أنزل الله سبحانه وتعالى المطر من السماء وخاف الناس أن يهلك الزرع أو يهلك المنازل، سن لهم أن يقولوا هذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. الضراب هي الروابي الصغار، الضراب هي الروابي الصغار أو التلال الصغار، والآكام هي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية هي الأماكن المنخفضة، الأودية هي الأماكن المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصول الشجر. فيقولون: اللهم على الضراب والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخر الآية. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا واغفر لنا، إلى آخر آية هذه الآية. نكون بذلك قد انتهينا من الكلام عن صلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، ونحن لم نرد أن نطيل فيهما لأن الكلام واضح، مجرد يحتاج إلى شيء من التلخيص لذكر الشروط، شروط الصحة أو شروط الوجوب أو الكيفية أو الصفة أو الوقت، إلى آخر هذه المسائل التي تكلمنا عنها. وستكون وقفتنا المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع الصلاة، مع كتاب الجنائز. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.